سائلة تسأل تقول: لقد أخبرتني إحدى المعلمات بطريقة، وهي أن أضع خيطا في إبرة وأدخلها، يعني الإبرة مع الخيط، في قلم رصاص عن طريق الممحاة، أي أعلى قلم الرصاص التي في الأعلى، وأضعها على يد الحامل لمعرفة جنس الجنين ذكر أو أنثى، فتكون صورة المسألة المسؤول عنها قلم رصاص في أعلى ممحاته إبرة وفي الإبرة خيط، فيمسك الخيط من أعلى ويتدلى بقيته مع القلم. قال: وقد جربتها مرتين وكانت تظهر نوع الجنين، ولم يذكر كيفية تجربتها. قال: فما حكم الفعل هذا، وهل هو من الشرك، وما الفرق بينه وبين التصوير التلفزيوني والتحليل المنزلي الذي يحدد وجود الحمل ونوعه؟ وجوابه: الحكم على هذا الشيء باعتبار صورته، وهو ذكر صفة الآلة التي يؤدى بها الفعل لكن لم يذكر بها كيفية الفعل، فإن قصد أنه إذا وضع قلم الرصاص على اليد فتحرك إلى جهة أو نحو ذلك، فهذا ممكن بأن يكون من جنس النبض، فإن نبض الجنين الذكر يؤثر في نبض أمه على غير نبض الجنين إذا كان أنثى، فإذا كان من هذا الجنس مما يستدل به بأحوال ظاهرة كان من جنس الآلات التي يستدل بها على معرفة جنس الجنين، وإن تعذر القطع لكن يعرف. ومنه ما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه لما وصى عائشة فقال لها: أنت وأختيك، فقالت: ما هي إلا أنا وأسماء، يعني من الثالثة؟ فقال: ما أظن التي في بطني بنت خارجة، يعني زوجته الثانية، إلا بنتا، وكأنه استدل بحال حملها. ومن يعرف أمور الحمل يعرف أن ثقل بطن المرأة الحامل بالأنثى غير ثقل بطن المرأة الحامل بالذكر، فكأنه استدل مما يعرف عند أهل الفطنة. ومنازل الفهم للاستدلال على الأحوال يقسمها الله عز وجل بين الخلق باعتبار ما يفتح لهم من إدراك هذه المعاني. وكان في هذه البلاد ممن يعرف، ممن أدركناه، من يعرف المرأة بوضعها على الأرض، هل هي حامل أم ليست حامل، وهل هي بكر أم ليست ببكر، وهو يستدل بذلك من ثقل وطئها على الأرض لا بغيره، فهو يستدل بشيء فيه شفوف يدل على كمال الذهن وصفائه وقوة العقل، ومثل هذا من الأسباب الظاهرة وليس فيه شيء من الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.